ففي قوله الحمد لله رب العالمين المحبة، وفي قوله الرحمن الرحيم الرجاء، وفي قوله مالك يوم الدين الخوف، وبهذه الأمور الثلاثة إياك نعبد، بهذه الأمور الثلاثة إياك نعبد. فلم تذكر العبادة التي هي المقصود إياك نعبد إلا بعد أن أرسيت أركانها، إلا بعد أن أرسيت أركانها. فقوله إياك نعبد أي إياك يا الله نخص بالعبادة بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه قوله الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. بهذا تكون عبادة الله، بهذا تكون عبادة الله، بالحب والرجاء والخوف. فهذه أركان قلبية للتعبد لا بد من قيامها في قلب المسلم في كل عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، وكل طاعة في كل عبادة يعبد الله بها جل وعلا لا بد أن تكون قائمة على الحب لله عز وجل والرجاء لثوابه والخوف لعقابه. وعرفنا أن هذه الأركان الثلاثة تسمى أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية، بمعنى أنه يجب أن تكون قائمة في قلب المسلم المتعبد المتقرب لله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.